جاء وأنا ساجد خلف المقام فوضع رجله على عنقي وغمزها فما رفعها حتى ظننت أن عيني ستندران. وجاء مرة أخرى بسلاشات فألقاه على رأسي وأنا ساجد، فجاءت فاطمة فغسلته عن رأسي. قال ابن هشام: ويقال بل قتل عقبة علي بن أبي طالب، فيما ذكره الزهري وغيره من أهل العلم. قلت: كان هذان الرجلان من شر عباد الله، وأكثرهم كفرا وعنادا وبغيا وحسدا وهجاء للإسلام وأهله لعنهم الله وقد فعل. قال ابن هشام: فقالت قتيلة بنت الحارث أخت النضر بن الحارث في مقتل أخيها: يا راكبا، إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق، أبلغ بها ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق، مني إليك وعبرة مسفوحة جادت بواكفها وأخرى تخنق. هل يسمعن النضر إن ناديته، أم كيف يسمع ميت لا ينطق؟ أمحمد يا خير دنئ كريمة من قومها، والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. أو كنت قابل فدية فلينفقن بأعز ما يغلو به ما ينفق. والنضر أقرب من أسرت قرابة، وأحقه من كان عتق يعتق. ظلت سيوف بني أبيه تنوشه، لله أرحام هنالك تشقق. صبرا يقاد إلى المنية متعبا، رصف المقيد وهو عان موثق. قال ابن هشام: ويقال والله أعلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه هذا الشعر قال: لو بلغني هذا قبل قتله لمننت عليه. قال ابن إسحاق: وقد تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الموضع أبو هند مولى فروة ابن عمرو والبياضي حجامه عليه الصلاة والسلام، ومعه زق مملوء حيسا وهو التمر والسويق بالسمن، هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبله منها ووصى به الأنصار. قال ابن إسحاق: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم المدينة قبل الأسارى بيوم. قال ابن إسحاق: وحدثني نبيه بن وهب أخو بني عبد الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل بالأسارى فرقهم بين أصحابه وقال: استوصوا بهم خيرا. قال: وكان أبو عزيز بن عمير بن هاشم أخو مصعب بن عمير لأبيه وأمه في الأسارى. قال أبو عزيز: مر بي أخي مصعب بن عمير ورجل من الأنصار يأسرني، فقال: شد يديك به، فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك. قال أبو عزيز: فكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر، فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا، ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بها فأستحي فأردها فيردها علي ما يمسها. قال ابن هشام: وكان أبو عزيز هذا صاحب لواء المشركين ببدر بعد النضر بن الحارث، ولما قال أخوه مصعب لأبي اليسر وهو الذي أسره ما قال، قال له أبو عزيز: يا أخي، هذه وصاتك بي. فقال له مصعب: إنه أخي دونك، فسألت أمه عن أغلى ما فدي به قرشي، فقيل لها 4000 درهم، فبعثت 4000 درهم ففدته بها. قلت: وأبو عزيز هذا اسمه زرارة، فيما قاله ابن الأثير في غابة الصحابة، وعده خليفة بن خياط في أسماء الصحابة، وكان أخا مصعب بن عمير لأبويه، وكان لهما أخ آخر لأبويهما وهو أبو الروم بن عمير، وقد غلط من جعله قتل يوم أحد كافرا، ذاك أبو عزة كما سيأتي في موضعه والله أعلم. قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر أن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال: قدم بالأسارى حين قدم بهم وسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عند آل عفراء في مناحتهم على عوف ومعوذ ابن عفراء، قال: وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب. قال: تقول سودة: والله إني لعندهم إذ أتينا فقيل: هؤلاء الأسارى قد أتي بهم. قالت: فرجعت إلى بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل. قالت: فلا والله ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت: أي أبا يزيد أعطيتم بأيديكم ألا متم كراما؟ فوالله ما أنبهني إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت: يا سودة، أعلى الله وعلى رسوله تحرضين؟ قال: قلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه أن قلت ما قلت. ثم كان من قصة الأسارى بالمدينة ما سيأتي بيانه وتفصيله فيما بعد من كيفية فدائهم وكميته إن شاء الله. ذكر فرح النجاشي رضي الله عنه بوقعة بدر. قال الحافظ البيهقي: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي ببغداد، حدثنا أحمد بن سليمان النجاد، حدثنا عبد الله بن أبي الدنيا، حدثني حمزة بن العباس، ثنى عبدان بن عثمان، ثنى عبد الله بن المبارك، أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن رجل من أهل صنعاء قال: أرسل النجاشي ذات يوم إلى جعفر بن أبي طالب وأصحابه، فدخلوا عليه وهو في بيت عليه خلقان ثياب جالس على التراب. قال جعفر: فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال، فلما أن رأى ما في وجوهنا قال: إني أبشركم بما يسركم، إنه جاءني من نحو أرضكم عين لي، فأخبرني أن الله قد نصر نبيه وأهلك عدوه، وأسر فلان وفلان وقتل فلان وفلان، التقوا بواد يقال له بدر كثير الأراكي، كأني أنظر إليه، كنت أرعى به لسيدي رجل من بني ضمرة إبله. فقال له جعفر: ما بالك جالسا على التراب ليس تحتك بساط وعليك هذه الأخلاق؟ قال: إن نجد فيما أنزل الله على عيسى: إن حقا على عباد الله أن يحدثوا لله تواضعا عندما يحدث لهم من نعمة. فلما أحدث الله لي نصر نبيه صلى الله عليه وسلم أحدثت له هذا التواضع. فصل في وصول خبر مصاب أهل بدر إلى أهاليهم بمكة. قال ابن إسحاق: وكان أول من قدم مكة بمصاب قريش الحيثمان بن عبد الله الخزاعي، فقالوا له: ما وراءك؟ قال: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام وأمية بن خلف وزمعة بن الأسود ونبيه ومنبه ابن الحجاج وأبو البختري بن هشام. فلما جعل يعدد أشراف قريش قال صفوان بن أمية: والله إني أعقل هذا فسلوه عني. فقالوا: ما فعل صفوان بن أمية؟ قال: هو ذاك جالسا في الحجر، قد والله رأيت أباه وأخاه حين قتل. قال موسى بن عقبة: ولما وصل الخبر إلى أهل مكة وتحققوه قطعت النساء شعورهن وعقرت خيول كثيرة ورواحل. وذكر السهيلي عن كتاب الدلائل لقاسم بن ثابت أنه قال: لما كانت وقعة بدر سمع أهل مكة هاتفا من الجن يقول: أزار الحنيفيون بدرا وقيعة، سينقض منها ركن كسرى وقيصرى، أبادت رجالا من لؤي وأبرزت خرائد يضربن الترائب حسرى، فيا ويح من أمسى عدو محمد، لقد جار عن قصد الهدى وتحيرا. قال ابن إسحاق: وحدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة مولى بن عباس قال: قال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت غلاما للعباس من عبد المطلب، وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت، فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل وأسلمت، وكان العباس يهاب قومه ويكره خلافهم، وكان يكتم إسلامه، وكان ذا مال كثير متفرق في قومه، وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر فبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة، وكذلك كانوا صنعوا، لم يتخلف رجل إلا بعث مكانه رجلا. فلما جاءه الخبر عن مصاب أصحاب بدر من قريش كبته الله وأخزاه، ووجدنا في أنفسنا قوة وعزا. قال: وكنت رجلا ضعيفا، وكنت أعمل الأقداح أنحتها في حجرة زمزم، فوالله إني لجالس فيها أنحت أقداحي، وعندي أم الفضل جالسة، وقد فرنا ما جاءنا من الخبر، إذا قبل أبو لهب يجر رجليه بشر حتى جلس على طنب الحجرة، فكان ظهره إلى ظهري، فبينا هو جالس، إذ قال الناس: هذا أبو سفيان، واسمه المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم. قال: فقال أبو لهب: هلم إلي فعندك لعمري الخبر. قال فجلس إليه والناس قيام عليه فقال يا ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس. قال والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا، ويم الله مع ذلك ما لمت الناس، لقينا رجالا بيضا على خيل برق بين السماء والأرض، والله ما تليق شيئا ولا يقوم لها شيء. قال أبو رافع فرفعت طنب الحجرة بيدي ثم قلت تلك والله الملائكة. قال فرفع أبو لهب يده فضرب وجهي ضربة شديدة. قال وثوارته فاحتملني وضرب بالأرض ثم برك علي يضربني، وكنت رجلا ضعيفا. فقامت أم الفضل إلى عمود من عمود الحجرة فأخذتها فضربته به ضربة فلعت في رأسه شجة منكرة وقالت أستضعفته أن غاب عنه سيده. فقام موليا ذليلا، فوالله ما عاش إلا 7 ليال حتى رماه الله بالعدسة فقتلته. زاد يونس عن ابن إسحاق فلقد تركه ابناه بعد موته 3 ما دفناه حتى انتنى، وكانت قريش تتقي هذه العدسة كما تتقي الطاعون، حتى قال لهما رجل من قريش ويحكما ألا تستحيان، إن أباكما قد انتنى في بيته لا تدفنانه. فقال إنا نخشى عدوى هذه القرحة. فقال انطلقا فأنا أعينكما عليها. فوالله ما غسلوه إلا قذفا بالماء عليه من بعيد ما يدنون منه، ثم احتملوه إلى أعلى مكة فأسندوه إلى جدار ثم ردموا عليه بالحجارة. قال يونس عن ابن إسحاق وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت لا تمر على مكان أبي لهب هذا إلا تسترت بثوبها حتى تجوز. قال ابن إسحاق وحدثني يحيى بن عباد عن أبيه قال ناحت قريش على قتلهم ثم قالوا لا تفعلوا فيبلغ محمدا وأصحابه فيشمت بكم، ولا تبعثوا في أسراكم حتى تستأنوا بهم، لا يأرب عليكم محمد وأصحابه في الفداء. قلت وكان هذا من تمام ما عذب الله به أحياءهم في ذلك الوقت، وهو تركهم النوح على قتلهم، فإن البكاء على الميت مما يبل فؤاد الحزين. قال ابن إسحاق وكان الأسود بن المطلب قد أصيب له 3 من ولده، زمعة وعقيل والحارث، وكان يحب أن يبكي على بنيه. قال فبينما هو كذلك إذ سمع نائحة من الليل فقال لغلام لها وكان قد ذهب بصره انظر هل أحل النحب، هل بكت قريش على قتلها، لعلي أبكي على أبي حكيمة يعني ولده زمعة فإن جوفي قد احترق. قال فلما رجع إليه الغلام قال إنما هي امرأة تبكي على بعير لها أضلتها. قال فذاك حين يقول الأسود أتبكي أن أضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود، فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود، على بدر سارات بني هصيص ومخزوم ورات أبي الوليد، وبكي إن بكيت على عقيل وبكي حارثا أسد الأسود، وبكيهم ولا تسمي جميعا وما لأبي حكيمة من نديد، ألا قد ساد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا. فصل في بعث قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أسراهم. قال ابن إسحاق وكان في الأسار أبو وداعة بن ضبيرة السهمي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له بمكة ابنا كيسا تاجرا ذا مال، وكأنكم به قد جاء في طلب فداء أبيه. فلما قالت قريش لا تعجلوا بفداء أسراكم لا يأرب عليكم محمد وأصحابه، قال المطلب بن أبي وداعة وهو الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عنا صدقتم لا تعجلوا، وانسل من الليل وقدم المدينة فأخذ أباه 4000 درهم فانطلق به. قلت وكان هذا أول أسير فدي. ثم بعثت قريش في فداء أسرهم، فقدم مكرز بن حفص بن الأخيف في فداء سهيل بن عمرو، وكان الذي أسره مالك بن الدخشم أخو بني سالم بن عوف، فقال في ذلك أسرت سهيلا فلا أبتغي أسيرا به من جميع الأمم، وخندف تعلم أن الفتى فتاها سهيل إذا يظلم، ضربت بذي الصفر حتى انثنى وأكرهت نفسي على ذي العلم. قال ابن إسحاق وكان سهيل رجلا أعلم من شفته السفلى. قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن عمر بن عطاء أخو بني عامر بن لؤي أن عمر بن الخطاب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دعني أنزع ثنيتي سهيل بن عمر يلدع لسانه، فلا يقوم عليك خطيبا في موطن أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. قلت: وهذا حديث مرسل بل معضل. قال ابن إسحاق: وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر في هذا: إنه عسى أن يقوم مقاما لا تذمه. قلت: وهذا هو المقام الذي قامه سهيل بمكة حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتد من ارتد من العرب، ونجم النفاق بالمدينة وغيرها، فقام بمكة فخطب الناس وثبتهم على الدين الحنيف كما سيأتي في موضعه. قال ابن إسحاق: فلما قاولهم فيه مكرز وانتهى إلى رضائهم قالوا: هات الذي لنا. قال: اجعلوا رجلي مكان رجله وخلوا سبيله حتى يبعث إليكم بفدائه. فخلوا سبيل سهيل وحبسوا مكرزا عندهم. وأنشد له ابن إسحاق في ذلك شعرا أنكره ابن هشام، فالله أعلم. قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر قال: وكان في الأسارى عمرو بن أبي سفيان صخر بن حرب. قال ابن إسحاق: وكانت أمه بنت عقبة بن أبي معيط. قال ابن هشام: بل كانت أمه أخت أبي معيط. قال ابن هشام: وكان الذي أسره علي بن أبي طالب. قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر قال: فقيل لأبي سفيان: افدي عمرا ابنك. قال: أيجمع علي دمي ومالي؟ قتلوا حنظرة وأفدي عمرا، دعوه في أيديهم يمسكوه ما بدا لهم. قال: فبينما هو كذلك محبوس بالمدينة، إذ خرج سعد بن النعمان بن أكال أخو بني عمرو بن عوف، ثم أحد بني معاوية معتمرا، ومعه مرية له، وكان شيخا مسلما في غنم له بالنقيع، فخرج من هنالك معتمرا ولا يخشى الذي صنع به، لم يظن أنه يحبس بمكة، إنما جاء معتمرا، وقد كان عهد قريشا لا يعرضون لأحد جاء حجاجا أو معتمرا إلا بخير. فعدى عليه أبو سفيان بن حرب بمكة فحبسه بابنه عمرو، وقال في ذلك: أرهط بن أكال أجيب دعاءه؟ تعقدتم لا تسلموا السيد الكهلا، فإن بني عمرو لئام أذلة لئن لم يفكوا عن أسيرهم الكبلة. قال: فأجابه حسان بن ثابت يقول: لو كان سعد يوم مكة مطلقا لأكثر فيكم قبل أن يؤثر القتلى بعضب حسام أو بصفراء نبعة تحن إذا ما أنبضت تحفز النبلة. قال: ومشى بن عمرو بن عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه خبره، وسألوه أن يعطيهم عمرو بن أبي سفيان فيفكوا به صاحبهم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثوا به إلى أبي سفيان فخل سبيل سعد. قال ابن إسحاق: وقد كان في الأسارى أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن أمية ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته زينب. قال ابن هشام: وكان الذي أسره خراش بن الصمة أحد بني حرام. قال ابن إسحاق: وكان أبو العاص من رجال مكة المعدودين مالا وأمانة وتجارة، وكانت أمه هالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد، وكانت خديجة هي التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوجه ببنتها زينب، وكان لا يخالفها، وذلك قبل الوحي، وكان عليه السلام قد زوج ابنته رقية أو أم كلثوم من عتبة بن أبي لهب. فلما جاء الوحي قال أبو لهب: اشغلوا محمدا بنفسه. وأمر ابنه عتبة فطلق ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الدخول، فتزوج عثمان بن عفان رضي الله عنها، ومشوا إلى أبي العاص فقالوا له: فارق صاحبتك ونحن نزوجك بأي امرأة من قريش شئت. قال: لا والله إذن لا أفارق صاحبتي، وما أحب أن لي بامرأتي امرأة من قريش. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني عليه في صهره فيما بلغني. قلت: الحديث بذلك في الثناء عليه في صهره ثابت في الصحيح كما سيأتي. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل بمكة ولا يحرم مغلوبا على أمره،